بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع هذا الشرح المختصر الموجز لكتاب بداية العابد وكفاية الزاهد. والشرح كما سمعتم هو شرح موضوعي على الكتاب، لأن الشرح التحليلي للعبارات لا يتسع له وقت هذه الدورة. وقد وصلنا بعد الانتهاء من كتاب الصيام إلى الكلام عن كتاب الحج. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان حكم الحج وتعريفه. والبحث في حكم الحج بحث في ناحيتين. الناحية الأولى هي حكم إقامة الحج في كل عام، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن إقامة الحج في كل عام فرض كفاية، بمعنى أنه لا يجوز تعطيل البيت والمشاعر في سنة من السنوات عن الحج بحيث لا يحج أحد. وأما حكمه على أفراد الناس فهو واجب في العمر مرة، وكذلك العمرة، العمرة أيضا واجبة في كل واجبة في العمر مرة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط هذا الوجوب: أولها الإسلام، والثاني العقل، والثالث الحرية، والرابع البلوغ، وهذه الشروط، والخامس الاستطاعة. وهذه الشروط منها ما هو شرط لصحة الحج فإذا انعدم فالحج غير صحيح، ومنها ما هو شرط للوجوب، ومنها ما هو شرط للإجزاء، ومنها ما هو شرط لوجوب الأداء. من يذكر لنا هذه الأنواع؟ عندنا شرط لوجوب الحج وصحته، وعندنا شرط لوجوب الحج دون صحته، وعندنا شرط لوجوب الحج وإجزائه، وعندنا شرط لوجوب أداء الحج لا لأصل الوجوب. هاي مشايخ، ما هو الذي نقول فيه شرط للوجوب والصحة؟ الإسلام والعقل. وما الذي نقول فيه شرط للوجوب والإجزاء؟ البلوغ والحرية. ومعنى الإجزاء هنا يعني أن الصبي وكذلك العبد إذا حج فحجه صحيح، لكنه غير مجزئ عن حجة الإسلام، فإذا بلغ الصبي فعليه حجة أخرى. طيب، ما هو الذي يقال فيه إنه شرط لوجوب الأداء؟ الاستطاعة البدنية ولا الاستطاعة المالية؟ الاستطاعة المالية، عفوا، الاستطاعة البدنية. الاستطاعة البدنية، الاستطاعة البدنية شرط لوجوب الأداء. وعليه فمن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه، فهل يجب عليه الحج؟ نقول نعم، يجب عليه الحج بغيره لا بنفسه. لا يجب عليه أن يؤدي الحج بنفسه، لكنه يجب أن يدفع من ماله لمن يحج عنه ويعتمر. وإذا كملت هذه الشروط فالحج واجب على الفور، فيجب أن يحج من أول عام تحققت فيه الشروط وأمكن فيه أداء الحج. ويزاد بالنسبة للمرأة، يزاد في حقها شرط آخر وهو وجود محرمها، فيجب على المرأة الحج بالشروط الخمسة إضافة إلى شرط سادس وهو إيش؟ وجود المحرم. فمن لم يكن لها محرم فلا يجب عليها الحج. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام عن مواقيت الحج الزمانية والمكانية. أما بالنسبة للشروط أو عفوا للمواقيت المكانية، فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد واليمن والطائف قرن. كيف اليمن؟ نعم، كذا عندكم ونجد الحجاز ها؟ لعلها ونجد الحجاز واليمني. نعم. قرن والمشرق ذات عرق وهذه لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. إذن عندنا الناس على أصناف. الصنف الأول من كان خارج هذه المواقيت فهذا يجب عليه أن يحج من الميقات. الصنف الثاني من كان أقرب إلى مكة بعد هذه المواقيت من جهة مكة فهذا ميقاته بلده مثل أهل جدة. إذا أراد رجل من أهل جدة أن يعتمر أو يحج فلا بد أن يحرم من جدة. والصنف الثالث هم أهل مكة، وأهل مكة يحرمون بالحج من مكة، وأما العمرة فإنهم يحرمون من الحل، لا بد أن يخرج إلى الحل فيحرم منه. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن الإحرام، وعرف الإحرام بقوله الإحرام هو نية النسك، وهذا هو تعريف الإحرام. وبعضهم يعبر بنية الدخول في النسك وهذا أدق، فإن الإنسان قد يكون عنده نية النسك، بمعنى شخص ينوي أن يحج في هذه السنة، يقول أنا إن شاء الله هذه السنة سوف أحج وهو عازم على هذا، فهل هذا إحرام أو لا؟ ليس إحراما، إنما الإحرام هو نية دخوله في هذا النسك. وذكر سنن الإحرام في هذا الفصل، ومنها التنظف والتطيب في البدن، وفرق بين التطيب في البدن والتطيب في الثوب. أما التطيب في البدن فهو مستحب، وأما التطيب في الثوب فهو محرم ولا مكروه؟ ما المؤلف يقول وكره في ثوب. وسيأتي معنا بعد قليل في محظورات الإحرام أن التطيب من محظورات الإحرام، فكيف نجمع بين هذين الكلامين؟ يقول كره في ثوب، وبعدين في محظورات الإحرام قال التطيب. فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ فيه إشكال أوضح منه. الآن التطيب في البدن أشد الإشكال فيه. التطيب في البدن ما حكمه للمحرم؟ من المحظورات. وهنا يقول يسن التطيب في البدن قبل الإحرام. أحسنتم. إذن نقول استحباب التطيب في البدن قبل الإحرام، يعني قبل الدخول في النسك، وكراهة التطيب في الثوب قبل الإحرام ولا بعد الإحرام؟ قبل الإحرام، واضح. وأما بعد الإحرام فالتطيب في البدن وفي الثوب كلاهما إيش؟ محظور من المحظورات كما سيأتي إن شاء الله. ثم ذكر أيضا أنه يشرع أن يكون الإحرام عقب ركعتين في غير وقت النهي، ثم قال ونيته شرط، يعني نية إيش؟ الإحرام. والإحرام هو نية الدخول في النسك. من اللي قال الدخول في النسك؟ الإحرام هو الدخول في النسك ولا نية الدخول في النسك؟ ها؟ فنية النية شرط، صح؟ ترى كلامك صحيح شيخ، حينما قلت الإحرام هو الدخول في النسك أصبت. في هذا الموضع يراد بالإحرام إيش؟ الدخول في النسك الذي يترتب على النية، واضح ولا لا؟ ليش قلنا في هذا الموضع يراد به هذا؟ لأنه قال ونيته شرط، فهو يقصد الدخول في النسك أنه يشترط لحصول الدخول في النسك إيش؟ النية. هل تستطيع أن تدخل في النسك دون أن تنوي؟ لا، واضح. لماذا فسرناه حتى لا يحصل، لا يلزم من هذا إيش؟ يعني أن نقول النية يشترط لها النية. خلاص. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع ثم الإفراد ثم القران. قال: وأفضل الأنساك التمتع، وذكر معنى التمتع وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، وذكروا للتمتع ولوجوب الدم فيه شروط. ثم الإفراد وهو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. وهل هذا شرط في الإفراد؟ يعني قال الإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه يحرم بالعمرة. طيب لو أحرم بالحج واقتصر على الحج يكون مفردا أو لا؟ يكون مفردا. وأما قوله رحمه الله ثم يحرم بالعمرة، وهذا ترى ليس من ما تفرد به المؤلف، بل ذكره أكثر الأصحاب الحنابلة عندما ذكروا أفضل الأنساك، قالوا التمتع وهو كذا، ثم الإفراد وهو أن يحرم بالحج ثم يحرم بالعمرة بعد فراغه من الحج. والظاهر والله تعالى أعلم أن مرادهم بهذا أن الإفراد بهذه الصورة أفضل من القران، يعني أن الإتيان بالعمرة بعد الحج هو شرط لكون الإفراد إيش؟ أفضل من القران، بمعنى أن الترتيب التمتع ثم الإفراد ثم القران هو في حالة المفرد الذي أتى بحج وعمرة، فيكون الثلاثة كلهم قد أتوا بحج وعمرة، صح ولا لا؟ المتمتع أتى بحج وعمرة وهو أفضل الصور، والثاني المفرد وقد أتى بحج وعمرة لكن العمرة بعد الحج، وهذه المرتبة الثانية في الأفاضل. والمرتبة الثالثة هي القارن الذي أتى بحج وعمرة في نسك واحد. وضح الإشكال ولا ما وضح؟ طيب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستحب أن يشترط في إحرامه بأن يقول: اللهم إني أريد نسك كذا، يعني نسك الحج أو نسك العمرة، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. وأطلق استحباب الاشتراط، يعني سواء كان الإنسان يخاف وقوع ضرر عليه أم لا. وقد ورد هذا عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم غير مقيد. ثم قال: وإذا انعقد لم يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. فليس الحج كسائر العبادات، الإنسان لو دخل في الصلاة وأراد أن يقطعها نقول إن كانت الصلاة نفلا كره قطعها، فإن قطعها انقطعت ولا لا؟ وإن كانت انقطعت، وإن كانت الصلاة فرضا حرم قطعها، وإذا أبطلها بطلت ولا لا؟ إذا قطع النية الصلاة فقد بطلت الصلاة، واضح؟ أما الحج فإنه لا يستطيع، يعني لا يجوز قطعه ولا يصح قطعه. ولهذا لو فرضنا أن الإنسان رجع إلى بلده قال: والله خلاص هونت ولن أحج هذه السنة، ورجع إلى بيته ومكث سنة وسنتين، نقول هو باق على إحرامه، يلزمه المضي فيه وقضاء فاسده. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام منها ما يحرم على الرجل والمرأة، ومنها ما يحرم على الرجل دون المرأة، ومنها ما يحرم على المرأة دون الرجل. أما بالنسبة لإزالة الشعر وتقليم الأظفار، تمام، فهذا يحرم على الرجل والمرأة جميعا. وأما بالنسبة لتغطية الرأس فهو محظور على الرجل دون المرأة، وكذلك لبس المخيط. ولهذا قال المؤلف: وتغطية رأس ذكر دون الأنثى فلا يحرم عليها تغطية رأسها. طيب يجب عليها تغطي رأسها؟ يجب، حتى لو كانت بحضرة النساء في مخيم النساء؟ لا، إنما نحن نقول أنه يجوز لها أن تغطي رأسها في الإحرام، فإن كانت بحضرة الرجال الأجانب هذا ما فيه إشكال أنه يجب عليه، لكن البحث في أنه لا يؤثر، يعني لو كانت عند النساء هل لها أن تغطي رأسها ولا لا؟ لها أن تغطي رأسها، واضح؟ طيب، ولبس المخيط كذلك محظور بالنسبة للرجل دون المرأة، والطيب محظور في حق الجميع الرجل والمرأة، وكذلك قتل الصيد فإنه محظور على الرجل والمرأة جميعا، وكذلك عقد النكاح والجماع والمباشرة. طيب ما هو المحظور الذي يحظر على المرأة دون الرجل؟ ما هو؟ تغطية وجهها، فهو من محظورات الإحرام في حق المرأة وليس من محظورات الإحرام في حق الرجل. ثم ذكر ما يجب في هذه المحظورات، وشرع بعد ذلك في الفدية، لكنه ختم هذا الباب بقاعدة، وهي أن الضرورة تبيح فعل المحظور ولا تسقط الفدية، فالفدية تجب على من فعل محظورا سواء كان مضطرا إليه أو غير مضطر إليه. ثم انتقل إلى الفدية، والفدية منها ما يكون على التخيير ومنها ما يكون على الترتيب. أما ما يكون على التخيير فهي فدية الأذى، وفدية الأذى تجب في 5 من المحظورات: الحلق وتقليم الأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب. فإذا فعل واحدا من هذه المحظورات فهو مخير بين 3 أمور: إما الصيام، قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإن اختار الصيام فإنه يصوم 3 أيام، وإن اختار المساكين فإنه يطعم 6 مساكين، أو الثالث وهو ذبح الشاة. ولاحظ أن الصوم هنا على النصف من الإطعام، فإذا اختار الصيام يصوم كم؟ 3 أيام، والإطعام 6. وفي بعض المواضع يتساوى الصيام مع الإطعام، مثل جزاء الصيد، جزاء الصيد كما سيأتي بعد قليل، فإنه إذا صام أو أطعم فإنه يصوم عن كل مسكين يوما. اللي قال كفارة القتل، أنت قلت كفارة القتل؟ من قال كفارة قتل؟ كفارة القتل هل فيها إطعام؟ ما؟ ليس فيها إطعام، كفارة القتل ليس فيها إطعام، عندنا عتق رقبة فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين، ما فيها إطعام. لكن ما رأيكم في كفارة الظهار؟ هل يتساوى الصيام مع الإطعام ولا ما يتساوى؟ لا، من جهة قصد العدد يتساويان أكيد. نقول قد يجزئ التكفير في الظهار بالصيام 58 يوما، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ نعم، لأن الواجب هو صيام 2 متتابعين، فإذا صام 2 ولو كان الشهر الأول والشهر الثاني، يعني لو شرع في الصيام من الهلال، يعني من بداية الشهر القمري، وانتهى الشهر 29 يوما، الشهر الذي بعده كان 29 يوم، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ. وأما إطعام المساكين فلا بد أن يكون 60 مسكينا، واضح؟ طبعا إذا صام من أثناء الشهر، يعني ما بدأ من بداية الشهر لكن صام من أثنائه، فهذا الشهر الذي صام من أثنائه لا بد أن يتمه 30، واضح؟ ثم ذكر بعد ذلك نوع آخر من الفدية، وهي جزاء الصيد، وبين حكمه، والصيد إما أن يكون له مثل أو لا مثل له، فإن كان له مثل من بهيمة الأنعام فإنه يخير بين 3 أمور: إما ذبح المثل، أو تقويم المثل بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مسكين يوما. نعم. والقاعدة في الكفارات أن البر على الضعف من غيره، بمعنى أو على النصف، فإذا كفر بالبر فإنه يكفيه أن يطعم كل مسكين مدا من البر، وأما غير البر فلا بد فيه من مدين، يعني نصف صاع، واضح؟ طيب، إلا في موضع واحد، إذن كل موضع يكون فيه إطعام فإنه يجزئ المد البر عن المدين من غيره، ما عدا زكاة الفطر، فإن البر وغير البر سواء يجب فيها صاع، هذا المذهب. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة المتمتع والقارن، وأن المتمتع والقارن عليه الهدي. وهذا على التخير ولا على الترتيب؟ على الترتيب. فيجب عليه الهدي فإن عدم الهدي انتقل إلى الصيام، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هل الفدية تسقط بالنسيان أو لا؟ فرق المؤلف بين مسألتين. النوع الأول من أنواع الفدية، الفدية التي يكون فيها إتلاف، مثالها حلق الشعر وتقليم الأظفار، تمام، وكذلك يلحق بها الجماع، فهذه لا تسقط فديتها، وكذلك جزاء الصيد، فهذه لا تسقط الفدية فيها بالنسيان. فمن قتل الصيد غير متعمد فعليه الفدية، فعليه الفدية. هل في هذا مخالفة لنص القرآن؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل من قتل من النعم، ولا لا؟ نحن نقول المذهب وهو مذهب الجمهور أن الفدية تجب على المتعمد وغير المتعمد، والله عز وجل يقول فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل من قتل من النعم. لم تبلغهم الآية ولا بلغتهم؟ أكيد بلغتهم، ولا بلغت يعني بلغتنا من طريقهم رضوان الله عليه جيلا بعد جيل. طيب مش رأيكم؟ أصلا الآية ينبغي أن نعلم، الآية رتبت على التعمد أحكاما، هذه الأحكام لا تترتب إلا على المتعمد، لأن الله عز وجل قال فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، تمام، فرتبت عليه الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي. الجزاء الدنيوي اللي هو إيش؟ المثل، فجزاء مثل ما قتل منه، والجزاء الأخروي بالعقوبة الأخروية. وهذا الحكم لا ينطبق إلا على المتعمد. فمفهوم المخالفة بالنسبة للآية أن غير المتعمد لا يترتب عليه مجموع هذين الحكمين، ولا يلزم أنه لا يترتب عليه الجزاء الدنيوي. قال رحمه الله تعالى، نعم، إذن فرق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، ولهذا قال ويسقط بنسيان لبس، فدية لبس وطيب وتغطية الرأس، هذه 3 تسقط النسيان، وما سواها مما فيه إتلاف لا يسقط بالنسيان. أين تكون الفدية؟ قال ما كان فيه هدي أو إطعام فيكون لمساكين الحرم، إلا فدية أذى ولبس فونحوهما فحيث وجد سببه، تمام. إذن الأمر الأول الذي يجب أن يكون لمساكين الحرم مثل جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة، وكذلك ترك الواجب وهدي المتمتع والقارن، إن هذا هدي، واضح؟ طيب، أما فعل المحظور كفدية الأذى فيكون حيث وجد سببه، فإذا فعل المحظور في الميقات فلا بأس أن يطعم المساكين في ذلك المكان، وإن أطعم المساكين الحرم أجزاء. ويجزئ، فحيث وجد سببها ويجزئ بكل مكان، هكذا عندكم؟ من اللي عنده الشرح يا جماعة؟ بلوغ القاصد. ويجزئ بكل مكان، الذي يظهر لي أن العبارة ويجزئ الصوم بكل مكان، وأن كلمة الصوم سقطت والله أعلم، لأن الإطعام، الشيخ رحمه الله يقرر أن الإطعام والهدي يكون لمساكين الحرم، ثم يقول ويجزئ بكل مكان، لا، ليس هذا المراد، إنما المراد ويجزئ الصوم بكل مكان، ولعل لو فتح أحدكم نسخة الشرح ربما يجد العبارة. وجدت يا شيخ؟ طيب، ثم انتقل إلى جزاء الصيد على سبيل التفصيل، وذكر أن الصيد إما أن يكون له مثل فيجب فيه المثل، وهذا الذي له مثل إما أن يكون مما قضت فيه الصحابة، يعني ورد عن الصحابة بيان المثل فيه، فهذا يؤخذ فيه بقضاء الصحابة. وأما ما لم يرد فيه قضاء من الصحابة، فإنه يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. وقد سرد المؤلف بعض ما ورد فيه قضاء من الصحابة. وأما النوع الثاني فهو ما ليس له مثل ففيه قيمته. انتقل بعد ذلك بعد كلامه عن صيد المحرم إلى الكلام عن صيد الحرم، وبين أن صيد الحرم كالصيد في الإحرام، يعني حرم مكة الصيد فيه كالصيد في الإحرام، ويزاد على ذلك تحريم قطع شجره وحشيشه. وأما بالنسبة لحرم المدينة فإنه يحرم صيده لكن لا جزاء فيه، وهذا من الفروق بين حرم المدينة وحرم مكة. وألحق بالكلام عن صيد الحرم الكلام عن فضل الحرم، وأنه تستحب المجاورة بمكة وأنها أفضل من المدينة، ثم ذكر قاعدة وهي أن الحسنة والسيئة تضاعف بمكان وزمان فاضلين. فالإنسان الذي يعصي في الحرم فلا شك أن هذا أعظم جرما ممن يعصي في غير الحرم. الصوم أحسنت في الشرح، نعم. إذن تضيفون كلمة ويجزئ الصوم بكل مكان، لأنها لا تستقيم بغير هذه العبارة. شرع المؤلف بعد ذلك بعدما انتهى من الإحرام ودخل الإنسان في النسك، الآن متجه إلى مكة ودخل مكة، فما الذي يستحب من دخول مكة؟ بين أنه يستحب أن يدخل مكة نهارا وأن يدخلها من أعلاها، وأما الخروج فيكون من أسفلها من ثنية كداء. الدخول من ثنية كداء والخروج من ثنية كداء. قال ودخول المسجد من باب بني شيبة، وباب بني شيبة ليس موجودا اليوم، ومكانه تقريبا في صحن المسجد الحرام اليوم، في صحن المسجد الحرام اليوم، ولكنه ليس موجودا. طيب، قال رحمه الله فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف المتمتع للعمرة والمفرد والقارن للقدوم، ويطبع غير حامل معذور في كل أسبوعه. والمراد بالأسبوع هنا سبعة أيام ولا سبعة أشواط؟ سبعة أشواط. ثم ذكر صفة الطواف وأنه يستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله، وأنه إذا شق تقبيل الحجر فإنه يشير إليه. إن تيسر استلامه بيده وتقبيل اليد أو بشيء وتقبيل هذا الشيء، وإلا فإنه يشير إليه بيده أو بشيء ولا يقبله. نعم. وتكلم بعد ذلك عن مسألة الرمل وأن الأفقي يرمل، ثم استحباب ركعتي الطواف بعد انتهائه من الطواف، وأن الأفضل أن تكون خلف المقام. ثم ذكر أنه يستلم الحجر مرة أخرى بعد ذلك ويخرج إلى الصفا من بابه ويكبر ثلاثا عندما يرى البيت ويقول ما ورد، ثم يسعى، وبين أنه يستحب السعي الشديد في موضعه، وأن الذهاب يعتد به سعية والرجوع سعية أخرى، وليس الذهاب والرجوع سعية واحدة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام عن صفة الحج وصفة العمرة، وذكر أن المحلين بمكة يستحب لهم أن يحرموا بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، وكذلك يستحب لهم المبيت بمنى في ذلك اليوم. والمبيت بمنى فيه مبيت واجب وفيه مبيت مستحب، فالمبيت المستحب هذا الذي هو إيش؟ المبيت بمنى ليلة عرفة. تمام، البقاء في منى يوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة، هذا مبيت إيش؟ مستحب. والمبيت الواجب هو المبيت بمنى ليالي التشريق. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بنمرة، وذكر صفة الوقوف. وقت الوقوف بعرفة وهو من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. والوقوف بعرفة تارة يتحقق فيه الركن فقط، وتارة يتحقق فيه الركن والواجب، وتارة يتحقق فيه الركن والواجب والسنة. فمن يذكر لنا هذه الثلاثة؟ المبيت، عفوا، الوقوف بعرفة قد يكون محققا للركن فقط. نعم شيخ. إذا وقف في النهار فقط، إنسان ذهب إلى عرفة الساعة 6 صباحا، صلى الفجر وراح إلى عرفة وجلس فيها نص ساعة ثم خرج منها إلى غير رجعة إليها، خلاص يوم عرفة هذا الكلام، ما تقولون في حجه؟ صحيح، وهذا الوقوف تحقق به الركن ولا لا؟ تحقق به الركن. طيب، حتى لو كان قبل الزوال، يعني قبل الظهر، نقول إن كان الوقوف في النهار قبل زوال الشمس فهذا يتحقق به الركن عندنا معشر الحنابلة، ولا يتحقق به الركن عند جمهور العلماء رحمهم الله. واضح، هذا من مفردات المذهب. لهذا لو وقف الإنسان قبل الزوال فسأل حنبليا يقول له حجك صحيح وعليك دم، ولو سأل شخص من أي مذهب من المذاهب الأخرى يقول له لا حج لك، لأن الوقوف عندهم لا يجزئ قبل الزوال. طيب، إذا وقف الإنسان في الليل فقط، جاء إلى عرفة الساعة 9 مساء في الليل بعد صلاة العشاء وجلس نص ساعة وخرج، ما تقولون؟ تحقق في حقه الركن والواجب، هل عليه دم ولا لا؟ الأول الذي وقف صباحا نقول حجه صحيح وعليه دم، والذي وقف ليلا فقط حجه صحيح وليس عليه دم لأنه يعتبر ركن الواجب. وأما السنة فأن يأتي الإنسان إلى عرفة على النحو الذي ذكره المؤلف، ويجمع في ذلك بين الليل والنهار، يجمع بين النهار والليل لأنه يقف نهارا حتى تغرب الشمس ويبقى جزء من الليل ثم يدفع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدفع من عرفة إلى مزدلفة، وأخذ الحصى ثم رمي الجمرات في منى، ثم الحلق أو التقصير وصفة ذلك كله، ثم بين معنى التحلل الأول وبماذا يحصل التحلل الأول. والتحلل في الحج تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. فأما التحلل الأول فيحصل بالإتيان باثنين من أفعال يوم النحر، ولهذا لو رمى وحلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول الذي يجيز له جميع المحظورات مع ما يتعلق بالنساء من الجماع والمباشرة وعقد النكاح. وأما التحلل الثاني فيحصل به استباحة جميع المحظورات، جميع محظورات الإحرام. هذا ما يتعلق بهذا الفصل، وهو صفة الحج والعمرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.